بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فعلا أمتنا في حالة أزمة أشبهها بحالة الولادة، توشك إن شاء الله أن يتمخض الأزمة عن مولود هو حياة جديدة لمجتمعاتنا. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون أقرب إلى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن علينا لتحقيق هذا الرجاء عمل لابد أن نقوم به، لأن المسؤولية علينا جميعا. هذا الجيل يتحمل مسؤولية كبرى، قدر الله عز وجل أن يشهد هذا الجيل ميلاد الصحوة الإسلامية بعد بعد شديد للمجتمعات الإسلامية كلها عن الالتزام بالدين، ثم يسر الله عز وجل بولود هذه الثورات العربية التي يرجى أن تكون تمهيدا لظهور واستئناف حياة إسلامية جديدة. هذا الجيل يتحمل المسؤولية، ولذلك يعرف كل واحد منا أنه مسؤول، ليس فقط من يتخذون القرارات، المسؤولية ملقاة على الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ يعني لو كانت الكفة لن ترجح إلا بدعوة مستضعف يكون هو سبب النصر، فقصر ولم يدعو وترك النصح للأمة والقلق على مستقبلها، فحدث هذا الخلل. وما نراه من أنواع من الخلل في أوضاعنا أظنه من تقصيرنا جميعا في اللجوء إلى الله عز وجل والتضرع إليه والإخلاص له سبحانه وتعالى. هذه الناحية لابد أن تكون أمام أعيننا دائما، أن صلتنا بالله سبحانه وتعالى، أن تحقيق الإيمان، أن أحوال القلوب هي المفتاح الحقيقي للنصر. رأيتم موازين الدنيا كيف تتغير بأسرع ما يمكن، وخلال هذه الأشهر القليلة رأيت صعودا وهبوطا وصعودا وهبوطا، فالأمر فعلا تغيرات هائلة، ولكن تأكد أنه لا يفلح إلا من أخلص لله عز وجل وحقق الإيمان. لا تشغلنا السياسة عن إصلاح قلوبنا، كثرة الفتن مردها إلى أمراض القلوب. فلا بد وأن نجتهد في هذا الباب جميعا، أصغر واحد وأبعد واحد وأقل واحد، زي أظهر واحد وأول واحد، كلنا فريق واحد. نقطة أخرى، لا بد من الصدق والجدية. عملنا إذا كان فيه تواني، إذا كان فيه كسل، بطلوا تصوير. الصور الفردية إيه فائدتها؟ إذا كان فيه تأخير دائما وتسويف، سوف يترتب على ذلك دائما أنواع من القصور. نحتاج إلى أن نكون جادين في عملنا كله، في إصلاح نفوسنا، في إصلاح دعوتنا، في إصلاح حزبنا، في إصلاح مساجدنا، في إصلاح شبابنا، في إصلاح نسائنا، لابد أن نجتهد بكل قوة. قال الله عز وجل: خذوا ما أتيناكم بقوة. قوة في العلم، قوة في العمل، قوة في الدعوة إلى الله، قوة في التماسك والترابط. وهذه النقطة الثالثة. أما كياننا هو قوتنا وأثرنا في الحياة، بدون الكيان، بدون التماسك والترابط، لن يكون لنا رقم مؤثر في المعادلة. زائد سين ناقص سين تساوي كام؟ تساوي صفر. يكون ناقص اتنين سين يكون زائد ايه؟ اتنين سين، مش كده؟ يعني لازم عشان نأثر في الواقع نطرح من الشر ونزود في الخير لأي درجة. ما احناش الأرقام الوحيدة في المعادلة، ما احناش لوحدنا في الموضوع، لكن بالتأكيد ممكن يكون رقم كبير. لذلك اللي بيفكرهم انه بناء على موقف ما عجبوش يقول لك انا خلاص انا سايب الدعوة، انا سايب الحزب، انا مش دعوة بيكم عشان اتخذتم قرار ما عجبوش. هل يتصور ان يكون لهذا المنهج او هذه الطريقة في العمل اثر ايجابي في تغيير الواقع؟ انا كنت اقول لاخوة كثيرا الذين يضغطون في اتجاه معين نحو ناحية مرشح معين، وأظنهم الآن يعني عرفوا أدركوا أن قرار التريث كان هو القرار الصائب، وأن تختار على بينة ولست تختار على عماية. بل لو قلت وسألت هل اتخذت قرارك الماضي بناء على بحث ودراسة ومعرفة دقيقة، الكل يقول ليه نقعد ندور يا أخي، ما كفاية الكلام الحلو اللي بيتقال، والكلام الحلو ده ممكن ما يكونش معاه عمل حلو وما يكونش معاه كلام واقعي. احنا كنا بندور، بقول للإخوة، عم البحث مع المرشحين في الرئاسة، كنا بنبحث عن 8 محاور، كل محور منهم فيه عدة نقاط، فعلا ممكن بعضهم بأكثر من 10 نقاط، يطلع في الآخر ان فيه مجموعة من المسائل لو سألناها لأي حد ان دي ضرورية جدا للتقييم ولا لا يقر بيها. اطرحها لكم باختصار شديد. طب انتوا دورتوا عليها يا اخوانا؟ حتى المشايخ اللي سارعوا باتخاذ مواقف دورتوا عليها؟ يقولوا انه كانوا هم بيقولوا ندور عليها ليه، بس لما دلوقتي يقولوا صح لازم ندور عليها. لما ندور في محور الخطاب حول الخطاب حول القضية الإسلامية، حول المشروع الإسلامي، حول الشريعة، حول الشريعة وحول المشروع الإسلامي، التصور للمشروع الإسلامي كيف يتم أو كيف هو، ما هو المشروع الإسلامي. نقطة أخرى حول القضايا، حول الاتجاهات الإسلامية المعاصرة والراقب منها. أقول لكم أهمية كبيرة جدا للموضوع ده دلوقتي بعد ما نستعرض هذه الاتجاهات بندور عليها، الإخوان وأوضاعهم المختلفة، الموقف من السلفيين بأطيافهم المتزاوحة، أو السلفية مختلفة، السلفية أهلية، السلفية وسطية، في سلفيين منفردين، في سلفيين يعملوا عمل جماعي. ايه الموقف من هذا؟ هل هناك رغبة في هدم الكيانات الإسلامية ولا في رغبة في تأييدها؟ والكلام ده مش مجرد ناخد الكلام فقط، بل بناخده ونقارنه بالواقع ونقول طريقة العمل. يعني لما الاقي مثلا احد الشيوخ مثلا يعني يؤيد جدا جدا جدا، ثم بعد ذلك في موقف واحد يدعو إلى تأسيس حزب جديد ويقول لا لا لا سيبكم حزب النور عشان ما خدناش رأيه مثلا أو موقفه في قضية معينة في مسألة من المسائل، أيكون هذا في الحقيقة منهجا سليما في العمل الإسلامي؟ انه يبقى الرغبه في هدم الكيانات حتى كمان لا، ده يعني الشيخ ربما يقول ان حزب النور والحريه والعداله لا يعبران عن اراده الامه. منين بس يعني من اين تاتي بهذا الكلام؟ انه لابد من وجود حزب جديد يعني يعبر عن هذه الاراده. يبقى ده تفتيت للصوت الاسلامي ولا تجمع للصوت الاسلامي؟ انا بضرب مثال الموقف من السلفيين باطيافهم المختلفه، الموقف من الجماعات التكفير بانواعها ايضا، سواء التكفير الصريح او بدرجات ادنى من ذلك، درجات شبهات حول التكفير، جماعات التوقف والتبين. الجماعات دي جماعات خطيره جدا، جماعات ظهر اثرها مباشره علينا. اظنكم شفتم كتاب بيتوزع كده والبعض خصوصا في كفر تدوروا ما حولها، واظن وصلكم، حول حزب النور بين الجاهليه، بين الاسلام والجاهليه الاوروبيه، والكتاب مليء بانواع التكفير. وطبعا ها لا مش متخيل مع الشوشاني. الكتاب بيهدف ايه؟ بيكاد يرمي حزب النور بالكفر. طب اشمعنى حزب النور؟ يعني اشمعنى انت اخترت من ضمن الاحزاب؟ ما كل الاحزاب، طب الاحزاب الليبراليه والعلمانيه الشيء اللي تكلم عليها اكتر ولا هي؟ المهم ان نقول دي اتجاهات معينه متفاوته. الجماعات، جماعات العنف اللي بتسمي نفسها جماعات الجهاد، ايه الموقف منها؟ احنا بنتكلم لان نعرف موقف هذا المرشح من هذه الايه؟ من هذه الطوائف. انا بقول النهارده الموقف السياسي فيه خطوره. هقول لكم جاي منين؟ جاي من الاتجاهين دول. اتجاهات جماعات العنف وجماعات الايه؟ التكفير. لان البعض كان بيقول احنا كل الناس مش مشكله يبقوا معانا. ونقدم ونصدر من يؤيدنا بكل الانواع. يترتب على ذلك ان مين اللي بيتخذ قرارات اشعال الموقف في داخل البلاد؟ ممكن اليمين ممكن يعمل كده علشان ما عجبوش امر، مع انه انا اجزم ان الامر ليس على بينات. يعني اقصد ايه؟ ان هو مستعد يولع البلد، مستعد يشعل، يعني يعمل تخريب ويحول البلد الى فوضى. لان القياده بتقول كده، قيادات بتقول ان احنا اذا لم يكن الامر يمكن الوصول يعني اليه الا بالفوضى فلندخل في الفوضى. خيار الفوضى مطروح، وخيار العنف والصدام، الى درجه ان 5 مليون يموتوا. واحد من القيادات الاسلاميه كان بيطلع في مره من المرات كده يقول ايه يعني لما 5 مليون يموتوا وبعدين تقوم الدوله الاسلاميه؟ هو انت هتكون في دوله اصلا لما 5 مليون يموتوا؟ عشان نشوفها اسلاميه ولا مش اسلاميه؟ لا، ده كمان بيقترح 5 من هنا و5 من هنا، 5 مليون اسلامي و5 مليون ايه؟ نصراني على ليبرالي على مش عارف ايه. انا بقول ده خيارات، والبعض ما زال يرددها في وسائل الاعلام، حتى بعض الشيوخ الذين ربما يعني يتخذون مواقف منفرده عندهم استعداد لذلك. القضيه خطيره. انا بقول الـ الـ الامر ده مين اللي ممكن يشعله؟ لو انا عندي موقف محدد من هذه الجماعات التي تتبنى موقفا من المجتمع يكفره او يكفر طوائف باكملها. يعني كان في كتاب لاحد رموز جماعات العنف، يعني سموها جماعات الجهاد، يكفر فيه الاخوان وجامعة الإنقاذ وكل الجيوش في الدول الإسلامية وكل قوات الأمن وكل الأحزاب، كل من دخل في العملية الانتخابية، لأنه تصور إن هي إن الناس دي قبلت الشرك ولم تكفر بالطاغوت، وبالتالي يحكم عليها بذلك، وخصوصا إذا أضاف إلى ذلك إنه ما عندوش عذر بالجهل. فيبقى قد إيه من القطاعات، من قطاعات المجتمع، مش عشان انها كتير، اما لو هم كفر فعلا وهم كثره، ما احنا اوروبا ما هم كفر بالملايين، هنقول لا عشان هم كتير مش هنكفرهم، لا، لكن انا بتكلم على الجراه على امر انت مخطئ فيه في الحقيقه في الاجتهاد فيه، وهو ان هذا الامر كفر مطلقا، وان هؤلاء ناس قبلوا بالكفر كل واحد يروح يعني يدخل في العملية الانتخابية يبقى كافر، أو كل الأحزاب التي تقبل الدخول في العمليات الانتخابية تبقى كذلك. كلام في منتهى الخطورة. الاتجاهات دي الموقف منها لأنه كان واضح ومحدد لدى الدعوة في البداية، عايزين نعرف طريقة التفكير لدى هؤلاء المرشحين. جماعات أو الموقف من الشيعة الصوفية الأزهر والموقف منه وكيفية إصلاحه وكيفية ونحو كل دي كان نقاط أخرى، النقاط القضايا السياسية الشائكة، القضايا الملفات السياسية والصدية الشائكة، مثل قضية فلسطين وإسرائيل والمعاهدة وعورات مصر المكشوفة التي تتمثل في في في في سيناء في ضعف القوات المسلحة ومشاكلها مع الجبهة الداخلية، في السد العالي الذي يحتاج إلى حماية وإلا غرقت مصر كلها لو تعرض لأزمة، وضع غزة والاحتقان الذي فيها واحتمالات محاولات إسرائيل تصدير ملف غزة إلى سيناء وضمها إليها والتخلص من المشكلة بهذه الطريقة. دي كل دي قضايا كانت الناس بتتفاوت تفاوت ضخم في طرحها. عشان كده نلاقي واحد مرشح مثلا قال لنا ان هو ان هو لا يستطيع ان يتخذ قرارا منفردا في هذه الامور، بل لابد من هيئه تتولى الدراسه الشرعيه والسياسيه والعسكريه والاقتصاديه قبل ان يتخذ اي قرار خاص بالمعاهده مع اسرائيل. واحد تاني قال لا استطيع ان اتخذ موقفا قبل ان يتغير وضع الجيش المصري ويقوى وتتعدد مصادر تسليحه ويصبح جيش قادر على الدفاع عن البلاد. واحد تاني مرشح قال لنا احنا خايفين اسرائيل ليه؟ تتوكل على الله، احنا نبعت 4000 شاب صايع لمؤاخذه، هو قال كده، يصيفوا على خليج العقبه ويسدوا مضيق تيرانا وكده اسرائيل انتهت. واحد تاني مرشح قال لنا والله قولوا انتوا وانا اقول لكم انتوا كلامكم صح ولا غلط. فانا بضرب امثله على طريقه التناول للموضوعات. موضوع الازمه الاقتصاديه الحاليه والمستقبليه وكيف يمكن علاجها وما هو الحال لو حصل حصار اقتصادي لمصر، الموقف من أمريكا والغرب كيفية التعامل معهم ومخططاتهم، الموقف من الدول العربية المستقرة وغير المستقرة المعادية للثورة والتي لا تعاديها، الدول التي فيها ثورات، الأزمة في سوريا، الأزمة في ليبيا، في السودان، في العراق، في اليمن، كل هذه تؤثر، دول الخليج، السعودية، كل دي دول تؤثر على وضع مصر وتتأثر به كذلك. كيف نتعامل في هذه الملفات؟ ملف الأقباط، ملف العلمانيين والليبراليين، ملف الإعلام، ملف إيران كدولة والعلاقة معها وحدودها، كل دي قضايا سياسية ذات خطورة. نسمع الكلام وننظر فيه، ننظر كنا بعد ذلك في قضية الشورى عند هذا المرشح وموقفه منها وكيفية تفعيل آليات لتحقيق الشورى والالتزام بها وعدم الانفراد، ننظر في ملف الفريق المعاون وكيفية اتخاذ هذا الفريق وكيفية وزن الشخصيات فيه ومن هم هؤلاء هذا الفريق، بننظر في البرنامج وواقعيته ومصداقيته، انه برنامج واقعي فعلا يمكن تطبيقه. يعني على سبيل المثال احد المرشحين طرح شعار الارض لمن يزرعها، يعني الارض لمن يزرعها، نقول ازاي؟ طيب انا عندي ارض في قصر نصر الدين في كفر الزيات ورثها عن والدي عدة قراريط انا واخواتي، وانا لا ازرعها، هتعملوا فيها ايه دي؟ كيف يتم تطبيق شعار الارض اللي بنزرعها؟ وايه دليل الشعار ده؟ والشعار ده له دليل شرعي ولا ده دليل اشتراكي؟ وهتاخدوا مني الارض غصب عني وتأجروها غصب عني وتبيعوها غصب عني، ولا هعمل ايه فيها وانا لا اعمل زارعا ولكن آلت الي بالميراث؟ فهل هذا الشعار واقعي؟ كيف يتم تطبيقه وهل هو شرعي اصلا؟ بقية معلومات اخرى، يعني لما حد يطرح مثلا ان مصر مثلا المصريين عندهم مدخرات ذهب ب 200 تريليون دولار مثلا، ماذا صحة هذه المعلومة ومصداقيتها وإمكانيتها؟ نحن نزرع الصحراء الغربية، نزرع سيلة، إيه دراسات حقيقية لذلك؟ وأنا مش بحط عناوين وخلاص في البرنامج، لابد أن يكون فيه برنامج واقعي وصادق. لابد من النظر في البرنامج ده، نمرة 6 في المحاور أو 7، الصفات الشخصية لهذا المرشح واستقرار النفسية. على فكرة في تحليلات نفسية جميلة جدا تتعمل في برامج غضوا بصركم عن المذيعات وشوفوا، في واحد دكتور أستاذ ملتحي بيجي يحلل الشخصيات، أظن في قناة برنامج اسمه العشرة مساء ولا المحور، بيجيبوا تحليلات ممتازة جدا. أنا فوجئت من التحليلات دي، كان الشيخ محمد هو الشيخ محمد اسماعيل هو اللي بيعمل التحليل النفسي ده، يطلع الكلام زي ما هم قايلين اي شيخ محمد بالظبط، تحليل لان هو حاجات علميه في تحليل الشخصيه، في القدره على العمل الاداري، القدره على الاداره، هل هو ادار ولا لا، في تاريخ له في الاداره ولا لا، القدره على وزن المشكلات، القدره على وزن الشخصيات المحيطه. انت ممكن واحد بنسال كل المرشحين على شخصيات معينه كنا تلاقينا، يعني يكون حصل التقاء مشترك، فيقوم مش مشترك على نفس اللحظة هو عرفه واحنا عرفناه، يقوم يقيم الشخصية، التقييم ده يا إما قريب يا إما بعيد يا إما مفيش تقييم أصلا، ما بيعرفش من لا يعرف من حوله. التقييم ده كله أحد يعني المحاور التي نتحدث فيها. كان في محور أخير نتكلم مع كل مرشح حول القضايا الحساسة المتعلقة به هو شخصيا، يعني الدكتور العوّة مثلا اتكلم معاه في موضوع الشيعة بتفصيل اكثر، الاستاذ خيرت بيتكلم معاه في موضوع الاخوان، الشيخ حازم في موضوع خيار الفوضى والصدام مع المجلس العسكري وهدم الكيانات الاسلامية، غير هؤلاء محتاجين برضو ان احنا نقعد مع الناس كلها ونتناقش معهم جميعا. الخلاصة ان مثل هذه المحاور كانت تمثل نقطة أساسية بالنسبة لنا في كيفية الحوار. أنا أتكلم من خلالها حول قضية أن لا يمكن أن يكون لنا وزن إلا إذا كان هناك كيان. لما بسأل كثير من اتخذوا موقفا في هذه القضية، هل بحثتم في مسائل أم لا، هل فكرتم فيها أم لا، فيكون الجواب في الأغلب العام أنه أو هو في الحقيقة كذلك عند كل من اتخذ موقفا أنه لم يبني هذا الموقف على هذه المعطيات. في نفس الوقت مطالبة باتخاذ يعني أو بمحاولة يعني عدم التمسك بالكيان من أجل قرار بهذه الطريقة. إحنا وجودنا في وجود كياننا، في وجود قوتنا، لما نقول كتلة تصويتية، أنا هقدر أصلح الواقع في المجتمع، هيكون لي وزن مؤثر إذا كنت كيانا مستقرا مترابطا قويا دعويا وحزبيا. وأظن الشيخ هنا هو يتكلم في الموضوع ده، أنا بسيب له الكلام. ما حدث في السويس له علاقة بتصريحاتك مع رأي الإبراشي؟ أخبرني الإخوة الأفاضل الشيوخ في السويس إن اللي حصل نوع من الإهمال وليس بفعل فاعل على الراجح، وان كان لابد من وضع الاحتمال، لكن اللي كان قالوا لنا في موضوع السويس ده كان حدث وانتهى. واللي سمع وائل الابراشي يلاقي المقدمه اللي هو قالها كأنها حاجة هتحصل، ولو سمع البرنامج كله الموضوع ده كان تم عرضه على على العمال المضربين وتم إنهاء هذا الموضوع. اشمعنى؟ هل يجوز يا اخي، هل يجوز يا اخي المخالف لهذا الرأي بانه اقترح من عالم اخر، هل يمكن علي؟ وهذا حادث كثير من الاخوه بتحصل خاصه في هذه المنطقه. احنا دلوقتي بنقول ان الواجب ان احنا نكون كيان، انت واخوك، انت قلت واحد وهو قال اثنين، يبقى انتوا مجموعكم يساوي كام؟ لا انتوا مختلفين، زودت زائد سين وناقص سين خلاص. فانا اقول لك عالم يا بني، عالم من العلماء ماشي، العلماء دول لابد ان هم لو هم كل عالم اخذ راي هيساووا حاجه العلماء دول، ولا لازم في الاخر يبقوا كيان؟ فهمت كلامي ولا لا؟ فانا بنكر على من يفتت العمل الاسلامي، انا انكر على من يحاول هدم الكيانات الاسلاميه، لان انت بتمنعها والشروط متفرقين. هقدر انا اقول لواحد من المرشحين هتحدد موقفك من النقطه الفلانيه السلبيه عندك دي بطريقه ايجابيه ولا لا؟ بانه صوت ملناش وزن، لو انا ماليش وزن خلاص، لكن لو انا ليا ثقل حقيقي هقول له، انا يعني اقول له موقفك الفلاني خطا، بدل ما يقول لي طب روح اقعد ما فيش حاجه في السياسه، يقول لي طب انصحوني انا مستعد اغير الغلط ده صح ولا غلط؟ انه موقف هيبقى هو الموقف لو انا ليا وزن ولا ماليش وزن؟ لو ليا وزن هيقول لي انصحني، انا عايز اتواصل، انا غلطان ان انا ما جربتش كويس المره اللي فاتت، طب انا مستعد عايز اقعد تاني عشان اطرح لكم الموضوع بطريقه احسن. لكن لما يشوفني انا متفرغ زي ما انت عملت تطرح، انت خدت راي شيخ، خد هات راي شيخ، والشيوخ دول اصلا ما دوروش هم خدوا رايهم ليه؟ ده ممكن هم يكونوا ما يعرفوش ولا واحد من المرشحين دول عن قرب، يعني هو سمع كلامه في الاعلام، قلت لك ده احد المحاور، لكن في دراسه اعمق من كده لابد ان توجد. فالمشايخ كان لابد ان هم يلتزموا براي واحد، براي جماعي. واحنا عندنا الدعوه السلفيه تميزت من البدايه بالنعم المؤسسي من 79، من يوم ما انفصلت عن الاخوان، وهي تلتزم باليه معينه في العمل الجماعي، بتلتزم برأي الأغلبية داخل مجلس الإدارة، مش إنها كل واحد ياخد رأي. كان زمان الدعوة بقت زي الدعوات زي الشوف في حتة تانية، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى الدعوة دي أوجدت كيان ثابت في كل محافظات مصر، وأوجدت حزب صار القوة الثانية، وعلى الأرض الكل بيقول القوة الحقيقية لو أحسن تنظيمه. لو الطريقة دي انتهت، لو الطريقه دي خلصت، لو الحزب ده استغل كل لو السلفيين كلهم ما كانش في حد منهم يطلع يقول لهم لا اختاروا حزب الحريه والعداله، كان حزب الحريه والعداله يطلع الاول والسلفيين والنور يطلع الثاني، كنت هقول لك لا. لكن انا عندي شيوخ كتير، على الاقل 7-8 شيوخ يقولوا، بعضهم يقول ما فيش، مالناش ما تخشوش السياسه، وهم دخلوا في السياسه بعد كده، وشيوخ تانيين يقولوا الاخوان رجعنا المرحله، وشيوخ تانيين يقولوا لا حزب النور بيعلق صور، وكان ما فيش حد علق صور غير ايه؟ غير حزب النور، ولما انتشرت صور من حته ثانيه ما حدش اتكلم. كام شيخ من الشيوخ ما عضضش، وواحد ثاني يقول الديمقراطيه التي لابد ان تكفروا بها، وواحد ثاني يقول الجاهليه التي انتم عليها، كل دول وفضل الله حزب النور حقق ايه؟ افضل نتائج. بقول الكتله السلفيه دي لو كانت كلها منظمه كان يبقى في قوة أكبر منها، أنا أجزم إنها كانت القوة الأولى، وهي مرشحة لذلك لو أدرك الناس أهمية إنهم يكونوا عمل منظم وكيان حقيقي. على لكن كل شيء يطلع برأي يبقى انتهت القضية، يبقى خلاص المجموع يساوي صفر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم.